الدرس 73. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف أو مثلها، إما بنفسه أو مثله. فإذا استأجر ليزرع حنطة زرع مثلها، أو ليركب أركب مثله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في باب الإجارة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف، يعني من غير إلحاق ضرر بالعين التي ينتفع بها، أو مثلها، يستوفي المنفعة بالمعروف أو مثلها، مثل هذه المنفعة، إما بنفسه أو بمثله. يعني للمستأجر أن ينتفع بنفسه أو بغيره، له أن يعني يحصل هذه المنفعة بنفسه أو بغيره. قال: فإذا استأجر ليزرع، ليزرع يعني استأجر أرضا ليزرع حنطة مثلا، زرع مثلها، يعني مثلها في التأثير على الأرض، ولا يزرع ما هو أكثر إضرارا بالأرض من الحنطة. فمثلا إذا استأجر ليزرع شعيرا لا يزرع حنطة، لأن الحنطة يعني تضر بالأرض أكثر من الشعير. أو استأجر ليزرع حنطة لا يزرع أرز مثلا، أرزا، لأنه يؤثر على الأرض أكثر. أما إذا استأجر ليزرع حنطة له أن يزرع شعيرا لأنه أقل منها، أو يزرع من الحبوب ما يساويها في التأثير على الأرض، أو ليركب، يعني استأجر دابة ليركب هذه الدابة، أركب مثله، يعني له أن يركب هو بنفسه، وله أن يركب مثله، يعني في الوزن والضخامة، نعم، ولا يركب من هو يعني أثقل منه مثلا فيضر بهذه الدابة. نعم. قال: وإن جاوز المكان المكترى إليه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل للزائد. نعم. وإن جاوز المكان المكترى إليه، يعني هو استأجر مثلا دابة أو استأجر سيارة من مكان كذا إلى مكان كذا، حدد المسافة محددة، فهنا يلتزم بهذا. لكنه إذا تجاوز هذه المسافة، إذا تجاوز هذه المسافة يلزمه المسمى، يعني الأجرة التي اتفقا عليها في المكان، يعني المكان المحدد، وأجرة المثل للزائد، ما زاد عن المسافة المتفق عليها يلزمه أن يدفع للمؤجر أجرة المثل، يعني الأجرة التي يدفع مثلها لمثل هذه المسافة الزائدة. نعم. قال: ويجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها، فإن أطلق تعجلت. ويجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلها. نعم. ويجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها، يعني طبعا هذا في إجارة العين، أما إجارة الذمة تقدم معنا أنه يلزمه دفع الأجرة يعني في مجلس العقد، في مجلس العقد، لأنها شبيهة بالسلم. فأما بالنسبة لإجارة العين يجوز فيها تعجيل الأجرة، أن يدفعها مسبقا قبل، يعني قبل استيفاء المنفعة، ويجوز أن يؤجلها، يؤجل هذه الأجرة، يعني هذا حسب الاتفاق بين المؤجر والمستأجر. فإن أطلقا، يعني العاقدان المؤجر والمستأجر، لم يتطرقا للأجرة هل هي معجلة أم مؤجلة، تعجلت يعني تكون يحمل على أنها يعني حالة وليست مؤجلة، مثل الثمن في البيع. الثمن في البيع يعني يجوز أن يتفقا على تعجيله أو تأجيله، فإذا أطلقا لم يتطرقا للثمن هل هو معجل أو مؤجل، يكون بهذه الحالة معجلا. وكذلك الأجرة، يعني إذا لم يذكر التأجيل في العقد يحمل عند الإطلاق على التعجيل. نعم. ويجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلها، بمعنى استيفاء المنفعة، يعني يقول تؤجرني سيارة مثلا في شهر كذا، يصح في إجارة الذمة، أو لتحج مثلا عني، لتحج عني في السنة القادمة مثلا، يصح ذلك. فيجوز في الإجارة الذمة تعجيل المنفعة، ويجوز تأجيلها قل الآن مثلا، تأجيلها بعد شهر، بعد مدة كذا. نعم. قال: وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت في المستقبل، وإن تعيبت تخير. فإن كانت الإجارة في الذمة لم تنفسخ ولم يتخير، بل له طلب بدلها ليستوفي المنفعة. نعم. هنا الكلام في تلف العين المستأجرة، يعني حكم ذلك. قال: وإن تلفت العين المستأجرة، يعني قبل انقضاء المدة، مدة الإجارة، انفسخت في المستقبل. في المستقبل أي فيما بقي من مدة الإجارة، فيما بقي من مدة الإجارة تنفسخ، وذلك لفوات المحل المعقود عليه. فبهذه الحالة طبعا يسقط من الأجرة ما يقابل هذه المدة الباقية، يسقط من الأجرة ما يقابل هذه المدة المتبقية. وإن تعيبت تخير، يعني حصل في العين المستأجرة عيب، فهنا المستأجر أو المكتري يتخير بين الفسخ والاستمرار في العقد، بين الفسخ والاستمرار في العقد. طبعا هذا إذا كان العيب يؤثر في الانتفاع المعتاد أو الذي يعني اكتراها لأجله، أما إذا كان عيبا يسيرا لا يضر هذا ما لا يعتبر. طبعا هنا إذا ما بادر المؤجر بإصلاح هذا العيب مباشرة مثلا، نعم، فإذا لم يعني يفسخ العقد تبقى الإجارة على ما هي عليه، والأجرة تكون على حسب ما اتفق عليه. إذن له أن يتخير بين الفسخ وإمضاء العقد. فإن كانت الإجارة في الذمة، إذن هذا بالنسبة لإجارة العين، أما إجارة الذمة قال: فإن كانت الإجارة في الذمة لم تنفسخ ولم يتخير، ليس له حق الفسخ وليس له الخيار بين الفسخ والإمضاء بالنسبة للمكتري، بل له طلب بدلها ليستوفي المنفعة. يعني هو قال مثل استأجره ليوصله من مكان إلى مكان بسيارة، ولم يعني يحدد هذه السيارة، يعني لم يعينها، فهو المقصود الحمل والإيصال من مكان كذا إلى مكان كذا بهذه السيارة أو بغيرها. فإذا حمله بسيارة فتعطلت فهو يأتي بسيارة أخرى ويكمل الإيصال أو الحمل، فليس من حق المكتري في هذه الحالة أن يفسخ أو يتخير، لكن له أن يطلب بدلها ليستوفي المنفعة المعقود عليها. نعم. قال: وإن تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجير أو العين المستأجرة في يد المستأجر بلا عدوان لم يضمنها. نعم، هنا الكلام فيما لو تلفت العين يعني في يد الأجير، يعني من حيث الضمان وعدم الضمان. قال وإن تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها، يعني مثل استأجره ليخيط له ثوبا فتلف الثوب في يده، في يد الأجير، أو العين المستأجرة، يعني أو تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر، يعني كأن آجره دارا مثلا فتلفت، انهدمت هذه الدار في يد المستأجر بلا عدوان، من غير عدوان منه من المستأجر، لم يضمنها، يعني الأجير لا يضمن العين المستأجرة إلا إذا كان، يعني لكن إذا كان هناك عدوان من جهته يضمن، لأن العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، في يده، يده عليها يد أمانة، فبهذه الحالة لا يضمن إلا إذا كان هناك تقصير. نعم. قال وإن مات أحد المتكاريين والعين المستأجرة باقية لم تنفسخ. نعم، وإن مات أحد المتكاريين، يعني المكري أو المكتري، والعين المستأجرة باقية، ما زالت باقية يعني لم تتلف، لم تنفسخ الإيجار، لا تنفسخ، لأن الإيجار عقد لازم من الطرفين، عقد لازم، فلا تنفسخ الإيجار بموت المكري أو المكتري، فبهذه الحالة يقوم وارث كل منهما مقامه في استيفاء المنفعة، ولا تخيير في هذه الحالة. فإذا مات المؤجر المستأجر يستوفي المنفعة في المدة الباقية، وإذا مات المستأجر يقوم وارثه مقامه في استيفاء المنفعة، لأن هذا يعتبر المنفعة حق مثل حق المالي، فينتقل بالإرث إلى الوارث. نعم. قال وإذا انقضت المدة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد. نعم، وإذا انقضت المدة، مدة الإجارة، لزم المستأجر رد العين المستأجرة، يعني يلزمه أن يردها إلى المؤجر، وعليه أي على المستأجر مؤونة الرد، عليه مؤونة الرد، مثل المستعير عندما يستعير، فالعارية يجب عليه أن يردها إلى صاحبها. نعم. قال وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة فسلم العين وانقضت المدة أو زمن يمكن فيه استيفاء المنفعة استقرت الأجرة ووجب رد العين. نعم، وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة، يعني العقد على منفعة أو على مدة، مثل استأجر دار سنة فسلم العين، المكري أو المؤجر سلم العين للمكتري، وانقضت المدة أي المعينة أو زمن يمكن فيه، يعني مضى زمن يمكن فيه استيفاء المنفعة، ولم يستوفي، لم يستوفي المنفعة، استقرت الأجرة، يعني استقرت الأجرة على المستأجر ووجب عليه رد العين عند انتهاء المدة ولو لم يكن قد استوفى المنفعة، يعني استأجر سيارة ليركبها مثلا شهرا فأوقفها، لم يركبها ولم يستعملها حتى انتهى الشهر، فعليه أن يرد هذه السيارة وإن لم يكن قد انتفع بها، أو استأجر دارا سنة أو محلا ليعمل، ليتاجر فيه، يعني يضع فيه سلعا تجارية، فمضت سنة ولم يعني يفتح هذا المحل أو هذا الدكان أو لم يسكن هذه الدار، فهنا يجب عليه أن يدفع الأجرة لهذه المدة وإن لم يكن قد انتفع بها، لأن المؤجر سلمه العين، فهو شأنه ينتفع أو لا ينتفع، هذا شأن المستأجر. نعم. قال: وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، حيث يستقر المسمى في الصحيحة. نعم. طبعا الإجارة لها شروط، تقدمت معنا شروط الإجارة: الإجارة الصحيحة، إجارة العين، وإجارة الذمة. فلو يعني حصل خلل في هذه الشروط، يعني لم تكن الشروط مستوفاة، فتكون الإجارة فاسدة، تكون الإجارة فاسدة. طيب إذا فسدت الإجارة ما الحكم؟ هنا بينه المصنف فقال: وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل، تستقر على المستأجر أجرة المثل، حيث يستقر المسمى في الصحيحة، أي في الإجارة الصحيحة. في الإجارة الصحيحة يستقر المسمى، يعني الأجرة التي اتفقا عليها. إذا فسدت الإجارة، فسدت الإجارة لاختلال شروطها مثلا، فهنا يدفع، لا يدفع ما اتفقا عليه من أجرة، وإنما يدفع أجرة المثل. وأجرة المثل قد تكون أكثر من المسمى، وقد تكون مثله، وقد تكون أقل منه، فهو هنا يلتزم بدفع أجرة المثل. نعم. قال: فصل: إذا قال: من بنى لي حائطا فله درهم، أو من رد لي آبقي فله كذا، فهذه جعالة يغتفر فيها جهالة العمل دون جهالة العوض. نعم. هذا الفصل في الجعالة، نقول جعالة، جعالة، جعالة، كلها صحيحة، ومعناها في اللغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، ويسمى أيضا هذا جعلا. أما معناها شرعا فهو التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه. فقال مبينا حكم الجعالة: إذا قال، يعني شخص، طبعا شخص ممن يجوز تصرفه، شخص جائز التصرف أو مطلق التصرف، إذا قال: من بنى لي حائطا فله درهم، أو من رد لي آبقي، يعني عبد الهارب، فله كذا، أو مثلا سيارته الضائعة فله كذا، فهذه جعالة يغتفر فيها جهالة العمل دون جهالة العوض. جعالة يعني ليست بإجارة، لأن هنا لم يتحقق فيها شروط الإجارة، وإنما تسمى جعالة أو جعالة. والجعالة يغتفر فيها جهالة العمل. قال: من بنى لي حائطا، هو ما يعرف يعني كم يستغرق في بناء هذا الحائط من المدة، أو من رد لي آبقي، هو لا يعلم متى يرد أو يتوصل إلى هذا الآبق ليرده. هنا في جهالة في العمل، جهالة في العمل يغتفر ذلك، أما جهالة العوض لا تغتفر، لا تغتفر. يعني عليه أن يبين له درهم، له دينار، له 100، له أكثر، لا بد من بيانه. والجعالة تعتبر عقد معاوضة، من بنى لحائط له كذا، معاوضة، شيء مقابل شيء، فلا تصح المعاوضة بعوض مجهول، لا بد من بيان العوض. وإذا شرط فيها جعل مجهول لم يبين وعمل العامل، فهنا يعني يصير مثل الإجارة الفاسدة، عندما تفسد يصار إلى أجرة المثل، يصار إلى أجرة المثل. ولا يشترط في الجعالة القبول لفظا. قال: من بنى، ما يشترط قل أنا قبلت، أنا يعني بل يكفي المباشرة بالعمل أو الإتيان بالعمل. نعم. قال: فمن بنى أو رد إليه الآبق ولو جماعة استحق الجعلة. نعم. أي شخص، فمن بنى، قال من بنى لحائطا، أي شخص قام بذلك، فبنى هذا الحائط أو رد إليه العبد الآبق ولو جماعة، يعني ولو كان الذين قاموا بهذا العمل جماعة ليس يعني شخص واحد، استحق الجعل. طبعا إذا كانوا جماعة يستحقون، يتقاسمون. نعم. قال: ومن عمل بلا شرط لم يستحق شيئا، فلو دفع ثوبا لغسال فقال اغسله ولم يسمي له أجرة فغسله لم يستحق شيئا. نعم. ومن عمل بلا شرط، يعني من غير أن يشرط له أجر في الإجارة أو جعل في الجعالة، قال لم يستحق شيئا، لأنه يعني مثل المتبرع، كأنه تبرع بهذا العمل، يعني لم يكن طامعا في عوض. أما في حال الفساد، فساد الجعالة، قلنا العوض في، يعني لم يسمى العوض، أو في حال فساد الإجارة هو عمل طامعا فلذلك يستحق أجرة المثل. أما هنا عمل لم يعني يكن طامعا، لم، لأنه لم يسمى له شيء ولم يتطرق إلى أجرة، فبهذه الحالة لا يستحق شيئا، فهنا كأنه يعني متبرع بهذا العمل. ولو كان معروفا أنه يأخذ مقابل هذا العمل، يعني عادة بالعادة فالإنسان يدفع إلى الغسال أو الكواي الذي يكوي الثياب، معروف أنه يأخذ أجرة مقابل هذا العمل، ولو كان كذلك لا يستحق أجرة. إذن فلو دفع ثوبا لغسال فقال اغسله، خذ هذا الثوب اغسله، ولم يسمي له أجرة فغسله لم يستحق شيئا. نعم. قبل عند صلاة بعد العصر يمكن غسال يغسل سيارات، فهو صاحب السيارة، صاحب السيارة أعطاه نصف دينار، والغسال قال لا أريد 750، 750 فلس، يعني دينار إلا ربع، هذا قال لا تأخذ نصف، خذ ما تأخذ كيفك. طبعا هو ما اتفقوا من البداية، لو اتفقوا من البداية استحق الأجر المسمى، أما هنا لم يتفق، خذ اغسل السيارة. وإن كان هذا الغسال معلوم أنه لا يغسل متبرعا وإنما يأخذ أجر فلا يستحق، ففي النهاية قال تأخذ النصف، خذه ما تأخذ، في النهاية أخذ النصف وهذا حقه، يعني لا يستحق أكثر. لكن في طبعا هنا في قول ضعيف أنه إذا كان معروفا بأخذ الأجرة أنه لا يعمل متبرعا، يعني في قول هنا أنه يعني يستحق أن يأخذ أجرة، طبعا يأخذ أجرة المثل. نعم. قال: فإن قال شرطت لي عوضا فأنكر فالقول قول المنكر. وهذا القول الضعيف يعني في المغني قال عليه عمل الناس، يعني الناس يدفعون إلى شخص معروف أنه يأخذ أجرة، الناس يعني معتادين هذا، عليه عمل الناس أنه يعني يستحق أجرة، وأفتى به أيضا كثير من المتأخرين. نعم تفضل. فإن قال شرطت لي عوضا فأنكر فالقول قول المنكر. نعم. فإن قال أي العامل شرطت لي عوضا أي على هذا العمل فأنكر الملتزم أو المالك فالقول قول المنكر، القول قول المنكر بيمينه، لأن الأصل براءة الذمة وعدم الشرط. نعم. قال: ولكل منهما فسخها، لكن إن فسخ صاحب العمل بعد الشروع لزمه قسطه من العوض، وفيما سوى ذلك لا شيء للعامل. لكل منهما أي الملتزم والعامل، أو صاحب العمل والعامل، لكل منهما فسخها، أي الجعالة، فسخ الجعالة، لأنها عقد جائز من الجانبين من الطرفين. لكن إن فسخ، أي صاحب العمل الذي هو يعني التزم الجعل، إن فسخ بعد الشروع، بعد أن شرع العامل في العمل، لزمه قسطه من العوض، لزمه قسطه من العوض. فبدل هذا العمل الذي عمله يلزمه أن يدفع له القسط، يعني ما يقابله من الأجرة. إذا عمل أنجز النصف مثلا يأخذ نصف الأجرة، وهكذا. لكن في المنهاج أن الواجب هنا أجرة المثل، أجرة المثل لما قام به، أجرة المثل لما قال العمل الذي أنجزه كم يعني يؤخذ عليه عادة أجرة، أجرة المثل تدفع له أجرة المثل. وذلك لأن العقد يعتبر يعني بالفسخ قد ارتفع، وفي حال ارتفاع العقد لا يجب المسمى، وإنما يصار إلى أجرة المثل بدل المسمى. إذا لزمه قسطه من العوض، وفيما سوى ذلك لا شيء للعامل، يعني لو فسخ قبل الشروع في العمل لا يستحق شيئا، أو العامل يعني شرع ثم ترك العمل، لا شيء له في هذه الحالة، يعني لا يستحق. إذا هو ترك العمل، العامل لا يستحق. نعم. قال: باب إحياء الموات. الأرض التي ليست معمورة ولا عمرت من قبل تملك بالإحياء. نعم. هذا الباب، باب إحياء الموات، هو أيضا من الأبواب التي لم تكن موجودة في الطبعات السابقة لكتاب عمدة السالك، وإنما صدرت طبعة جديدة لدار المنهاج فذكرت هذا الباب مع أبواب أخرى تقدمت. فإحياء الموات، المراد بالموات الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وحد الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر. فالأرض التي ليست معمورة ولا عمرت من قبل تملك بالإحياء. فطبعا إحياء الموات مندوب إليه ومستحب يعني أن يحيى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو صدقة. العوافي جمع عافٍ، يعني طلاب الرزق من الناس والطير والحيوان. فهذه الأرض التي ليست معمورة ولا عمرت من قبل تملك بالإحياء، يعني إذا قام بإحيائها المسلم يتملك هذه الأرض، ولا يتوقف ذلك على إذن الإمام، وذلك اكتفاء بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأحاديث، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فهذه الأرض إذا أحياها يتملكها بالأحياء، وقلنا يتملكها المسلم، ويخرج بالمسلم الكافر، فليس له إحياء الأرض الموات، ليس له إحياء لا للذمي ولا الكافر، حتى لو أذن له الإمام، لأن في ذلك استعلاء، والكافر ممتنع من الاستعلاء علينا بدارنا. أما الأرض الموات في بلاد الكفار فلهم إحياؤها، وكذلك للمسلم إذا لم يدفعوه عنها. نعم. قال: وما كان معمورا وجهل مالكه يحفظه الإمام. نعم. وما كان معمورا وجهل مالكه يحفظه الإمام، يعني هذا صار مثل المال الضائع، فيحفظه الإمام إلى أن يظهر مالكه، أو يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه، أو يعني يأخذ هذا الثمن يستقرضه على بيت المال. نعم. قال: ولا يملك بالإحياء حريم المعمور، وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. نعم. ولا يملك بالإحياء حريم المعمور، يعني الحريم الذي يكون حول المعمور هذا لا يحيى، لا يملك، لأن مالك المعمور يستحق أن يكون لهذا المعمور مرافق، فلا يحيى هذا الحريم. وهو ما تمس الحاجة إليه، يعني الحريم حريم المعمور ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور، يعني لا يتمكن من الانتفاع الكامل بالمعمور إلا أن يكون حوله حريم. نعم. فهذا يختلف يعني حسب الغرض أو الحاجة، فذكر هذا المصنف. نعم. قال: فحريم القرية النادي وملعب الصبيان ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح الكناسات والرماد والمرعى القريب دون البعيد والمحتطب كالرعي، وحريم الدار الممر ومطرح التراب والرماد والسماد والكناسات، والدار المحفوفة بالأملاك لا حريم لها. نعم. إذن حريم القرية النادي، يعني المجلس الذي يجتمعون فيه ويتحدثون فيه، ومرتكض الخيل يعني مكان سباق الخيل وإذا كانوا خيالة، وكذلك مناخ الإبل المكان الذي تناخ فيه الإبل إذا كانوا يعني أهل إبل، وهكذا. والمرعى القريب دون البعيد أيضا هذا يدخل ضمن الحريم القرية. طبعا البعيد هذا فيه خلاف، قالوا حتى البعيد، حتى المرعى البعيد، بس يشترط أن لا يفحش البعد، يعني يكون بعيد عن القرية بعيد بعدا فاحشا، يعني بحيث يعد هذا من من من مرافق القرية، المحتطب والمكان الرعي، وكذلك يكون يعني تابع لهذه القرية، في العرف يعد أنه من مرافق هذه القرية حتى لو كان بعيدا ما لم يفحش البعد. والدار المحفوفة بالأملاك لا حريم لها، يعني التي حولها بناء أو أراضي مملوكة، هذه يعني حريم الدار التي بنيت في الموات وحولها أملاك مملوكة، هذه لا حريم لها. وليس يعني هذا يشترط أن تكون الدار محفوفة بالأملاك، حتى كل ما لا موات حوله، كل ما لا موات حوله يعتبر لا حريم له، لأن الحريم يكون من أرض موات غير مملوكة لأحد. نعم. قال: ويتصرف كل أحد في ملكه على العادة. نعم. التصرف في الملك، كل إنسان يتصرف بملكه على العادة في التصرف حسب المعتاد. نعم. فإن تعدى ضمن، إذا جاوز العادة في التصرف ضمن ما تعدى فيه لافتياته في ذلك. نعم. كما لو دق دقا عنيفا بحيث تنزعج منه الحيطان. نعم. يعني هو ساكن فصار يضرب مثلا بمطرقة من حديد أو كذا بحيث تنزعج الحيطان، يعني يحدث فيها خلل من هذا الضرب، يمنع من ذلك. نعم. وكحبس الماء في ملكه بحيث تنتشر منه النداوة إلى حيطان الجاري. أيضا إنه هذا فيه ضرر على الجار فيمنع من ذلك. نعم. ولو حفر بجنب جدار الجار بئرا يتوهم منه الإضرار به، أو طرح في أصل حائطه السرجين منع. نعم. السرجين يعني قال الزبل أو روث البهائم. إيه. نعم. قال لأن في ذلك يعني إضرارا بالجار، لكن هذا أيضا مما اختلف فيه، فالخطيب الشربيني في المغني قال له ذلك، يعني له أن يضع يعني السرجين في أصل حائطه، لأنه إذا منعناه من التصرف في ملكه ألحقنا به ضرر، يعني احنا نمنعه من ذلك حتى لا يتضرر الجار، ومنع المالك من التصرف بملكه أيضا فيه ضرر، فلا يزال الضرر بالضرر، وهذا أيضا ضرر لا جابر له، كيف نمنع من أن يضع شيء في ملكه. نعم. قال: ولو اتخذ داره مدبغة أو حانوته مخبزة حيث لا يعتاد لم يمنع. نعم، اتخذ داره مدبغة يعني لدباغة الجلود، أي نعم، أو اتخذ الحانوت مخبزة يعني للخبز، وذلك ليس معتادا فلا يمنع من ذلك، لم يمنع، لكن يعني يحتاج إلى أن يحتاط، إذا اتخذ ذلك مدبغة أو مخبزة يحتاط ويحكم الجدران إحكاما يليق بما يقصده من ذلك، لأنه إذا منع نكون قد منعناه من خالص ملكه، وهذا فيه ضرر، إضرار، إذا منعناه من التصرف في ملكه فيه إضرار، لكن يحتاط حتى لا يؤذي الجيران. نعم. قال: ولو حفر في ملكه بئر بالوعة فتندى جدار جاره فانهدم لم يضمن فلا منع. نعم، بئر بالوعة يعني مثل الصرف الصحي. نعم، فتندى جدار جاره فانهدم لم يضمن فلا منع، يعني لا يمنع من ذلك، لأنه كما تقدم منع المالك من التصرف في ملكه فيه ضرر، يعني فيه ضرر بالمالك. نعم، ونقول هذا حتى لا يضر بالجار، ألحقنا به ضررا أيضا لا جابر له، فلا نمنعه من التصرف في ملكه. نعم. نعم، لو خالف العادة في سعة البئر أو قربها من الجدار أو كانت الأرض رخوة تنهار إذا لم تطوى فلم يطوها ضمن. البئر عندما حفرها والأرض رخوة يعني يحتاج إلى أن يبني، لم تطوى يعني لم يبني حول داخل البئر من جهة التراب، عادة البئر تطوى يعني يبنى حجارة حولها بشكل يعني مستدير حتى لا ينهار. نعم، فإذا لم يفعل ذلك ضمنه لأنه يعتبر مقصرا ومتعديا. نعم. قال: ولا تملك بالإحياء أراضي عرفات ومنى ومزدلفة كالطرق ومصلى العيد خارج البلد. نعم، لا تملك بالإحياء أراضي عرفات، لأن هنا الوقوف متعلق بها. نعم، وكذلك منى للمبيت، فهذه يعني مثل الحقوق العامة من الطرق ومصلى العيد، فهذه لا تملك بالإحياء. نعم. قال: والإحياء يختلف باختلاف الغرض، فإن أراد مسكنا فيشترط تحويط البقعة وتسقيف بعضها ونصب الباب. نعم، هنا شرع في بيان صفة الإحياء يعني ما يحصل به الإحياء، فقال يختلف باختلاف الغرض، يعني الغرض من إحياء هذه الأرض ماذا يقصد منه. نعم، فمرجع ذلك إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فإن أراد مسكنا يعني أراد أن يتخذ هذه الأرض المحياة أن يتخذها مسكنا فيشترط تحويط البقعة، يعني يبني حولها بلبن أو آجر أو قصب، نعم، أو كيربي مثلا بحسب عادة ذلك المكان، وتسقيف بعضها أيضا يشترط ذلك لتتهيأ للسكنة، وكذلك أن ينصب لها بابا، لأن السكنة هكذا في العرف تكون مسقوفة يكون لها باب يدخل منه، يعني العادة في المنازل تكون كذلك، تكون مبنية وتكون مسقوفة، ولو كان يعني سقف البعض يعني لا يشترط سقف الأرض كلها، يعني ما يحتاج إليه، ويجعل لها بابا، لأن المسكن لا يكون إلا له باب يدخل منه. نعم. قال: وإن أراد زريبة للدواب، وإن أراد زريبة للدواب أو حظيرة لتجفيف الثمار أو جمع الحطب والعلف فيها اشترط التحويط ونصب الباب. نعم. وإن أراد من إحياء الموات أن يتخذه زريبة، الزريبة المكان الذي تحفظ فيه الدواب والماشية والبهائم، نعم، أو حظيرة لتجفيف الثمار، مكان لتوضع فيه الثمار وتجفف، أو جمع الحطب والعلف فيها، علف الدواب، اشترط التحويط ونصب الباب، يعني التحويط يبني حولها ويجعل أيضا لها بابا، ولا يشترط التسقيف، لا يشترط أن يعني يسقفها، لأن العادة في الزريبة أنها لا تسقف زريبة الدواب، وإنما يبنى حولها ويكون لها باب. نعم. قال: وإن أراد مزرعة اشترط جمع التراب حولها وتسوية الأرض وحراثتها وتليين ترابها وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر، ولا تشتاط الزراعة. نعم. وإن أراد من إحياء الموات أن يتخذه مزرعة، يعني ليزرع فيها، فيشترط هنا لا يشترط البناء، وإنما جمع التراب حولها مثل الساتر من تراب، أو يضع مثل حجارة حولها أو شوك، نعم، ويسوي الأرض إذا فيها حفر أو شيء مرتفع أو شيء منخفض، يعني يسويها، وحراثة الأرض وتليين التراب، يعني حتى تكون صالحة للزراعة، لتتهيأ للزراعة، وترتيب ماء لها إن لم يكفيها المطر، نعم، يعني يجعل لها ساقية أو يحفر فيها بئرا أو قناة مثلا إذا كان المطر، يعني ماء المطر لا يكفيها، بحسب العادة. أما إذا كان يكفيها ماء المطر لا يحتاج إلى ترتيب الماء، يعني جعل ساقية أو حفر بئر ونحو ذلك. ولا تشترط الزراعة، يعني إذا فعل ذلك يعني هيأها للزراعة، أحياها، هذا يعتبر إحياء وصارت صالحة للزراعة، ولا يشترط يعني لتملكه هذا المحيا يشترط أن يزرع فيها، لا، لأن استيفاء منفعة الأرض، يعني هو الزراعة استيفاء للمنفعة، استيفاء، وهذا خارج عن الإحياء. الإحياء يحصل بما تقدم، يجعل لها ساتر من تراب مثلا، يحوطها، يهيئها للزراعة، يرتب الماء، فما نلزمه بالزراعة فعلا، لأن هذه منفعة، متى ما أراد أن ينتفع بها ينتفع. نعم. قال: وإن أراد بستانا اشترط جمع التراب والتحويط بالعادة ويشترط غرس البعض. نعم. إن أراد من إحياء الموات أن يتخذه بستانا، بستان، فهنا يشترط جمع التراب يعني حول الأرض والتحويط بالعادة، يعني بحسب العادة من بناء أو من حجارة، ويشترط غرس البعض أيضا، لأن الغرض اتخاذ بستان، البستان لابد من وجود أشجار، فيشترط أن يغرس بعض هذه الأرض. طبعا غرس ما يسمى بستانا في العادة، يعني لا يكتفى بغرس شجرة أو شجرات في أرض مثلا واسعة، يعني يكون في العرف أنها تعد بستانا، أما يأخذ له مثلا 5 كيلومتر يقول هذه أريدها بستان، زرع شجرة في هنا وشجرة في الطرف الآخر، لا يكفي ذلك، لابد من أن يعني يزرع أشجار يطلق عليها اسم بستان. نعم. قال: ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه فهو أحق به. نعم، يعني هو باشر بإحياء الموات، شرع في عمل إحياء للموات، يعني مثل حفر أساسات أو جمع تراب وتوقف لم يتم هذا العمل، فهو أحق به من غيره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. فالإحياء يفيد الملك، إذا أحيا يتملك، والشروع في الإحياء يفيد الامتناع، يعني منع غيره منه، فهو يعني يصير له أحقية اختصاص بهذا، ما هو ملك لكنه أحقية اختصاص، يعني لأن الملك سببه الإحياء والإحياء لم يوجد بعد. فطبعا هذه الأحقية يعني حتى نقول هو أحق بذلك، يشترط أن لا يزيد على قدر كفايته، لا يزيد على قدر كفايته، ويشترط أيضا القدرة على تهيئته يعني وإكماله، إكمال الإحياء. أما يروح يأخذ أراضي طويلة ولا أنا هذه باشرة تريد أحياء وهو غير لا يقدر عليها وزائد عن حاجته، لا، يمنع عن الزائد، فما زاد عن حاجته وعلى كفايته أو ما عجز عن إحيائه الزائد هذا لغيره أن يحييه. هذا يعني يقال له تحجير، تحجير يعني حتى يتم العمل ويحييه بذلك، تحجير. فهذا أيضا التحجير لا يصح بيعه ولا هبته، يعني هو الآن لم يملكه وإنما شرع في أسباب تحصيل الملك ولم يتم ذلك، لكن بما أنه اختصاص له أن ينقله إلى غيره، الاختصاص يجوز نقله، له أن ينقله إلى غيره، والثاني هذا المنقول إليه يصبح أحق به من غيره. نعم. قال: وكذا من أعلم على بقعة بنحو قصب أو أحجار لكن لا يصح بيعه. نعم، أعلم يعني وضع علامات مثل حدود، نعم، أو نصب أخشاب أو حجارة، معالم، حدود، نعم، يعني هذا صار مثل اختص به، يعني صار أحق به من غيره، لم يملكه بهذا لكنه يعني صار مختصا به. نعم. قال: لكن لا يصح بيعه ولو أحياه غيره ملكه ويكون ظالما. يعني احنا نقول هو أحق به، أحق به، لكن لو تعدى غيره فأحياه يملكه هذا الغير بالإحياء ويكون ظالما بهذا التصرف لأنه تعدى على حق أخيه، مثل يعني البيع على بيع أخيه أو دخل في سوم أخيه واشترى، إنسان جاء يسوم حاجة فجاء فاشتراها، يصح البيع مع أنه آثم بهذا. نعم. شيخ، ما يصح التنازل وأخذ مال مقابل؟ هو ما قضية أنه أخذ مال لا على جهة البيع، أي لا على جهة البيع، إيه أنه هو إذا قلنا يقابل بمال صار بيعا، التنازل مقابل عيف هذا مقابل كذا صار بيع وإن لم يكن بصيغة البيع. نعم. وهو البيع بيع ما لا يملكه لا يصح. إيه نعم. قال: والأملاك المتخلفة عن السلاطين الماضين بالموت أو بالقتال لا يملكها السلطان القائم مقامهم بل لورثتهم إن عرفوا، وإلا فكالأموال الضائعة. نعم. يعني السلاطين السابقين إذا ماتوا أو يعني قتلوا أو فالسلطان الجديد ليس له أن يستولي على هذه الأملاك، بل هي تكون لورثتهم، ورثة هؤلاء السابقون، إن عرفوا إذا كان الورثة معروفين، أما إذا كانوا مجهولين فتكون مثل الأموال الضائعة، يعني الأموال الضائعة تحفظ لصاحبها، نعم، إلى أن يظهر أو يتصرف فيها الإمام كما سبق، يبيعها ويحفظ الثمن أو يستقرضه على بيت المال إلى ظهور الوارث. نعم. قال: ويجوز الوقوف في الشوارع والجلوس للمعاملة والحرفة وغيرها بإذن الإمام ودونه بشرط ألا يضيق على المارة. نعم، هذه تسمى منافع مشتركة، منافع مشتركة. فالشارع، الشوارع هذه من منافع المشتركة بين الناس، يعني لا يختص بها أحد دون أحد، فيجوز الوقوف في الشوارع والجلوس للمعاملة والحرفة، يعني بحسب العادة بإذن الإمام وبدون إذن الإمام، لكن يشترط أن لا يضيق على المارة، أن يحط البضائع والسلع في الطريق ويسد الطريق ويضيق على الناس. نعم. قال: ومن سبق إلى ذلك فهو أحق به. نعم، من سبق جلس في الشارع وضع أمامه بسطة بضاعة، فلا يجوز لغيره أن يقيمه من هذا المكان ويجلس مكانه، هو صار أحق بهذا المكان من غيره طبعا ما دام فيه. نعم. قال: ومن جلس في مسجد ليقرأ عليه أو ليستفتى فهو أحق به. نعم، أحق بهذا المكان الذي جلس فيه، أحق بالموضع الذي جلس فيه. نعم، فإذا فارقه بنية أن يعود فيبقى حقه، يعني لا يبطل حقه منه. نعم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وهنا يعني الأفضل أن يضع شيئا، يعني علامة أنه يرجع، يضع مثل كتاب أو غترة أو كذا، أنه علامة أنه يرجع إلى هذا المكان. ويشترط أن لا تطول المفارقة لذلك المكان، أما إذا طالت مفارقته له فغيره له أن يجلس فيه. نعم. قال: ولو جلس لصلاة فهو أحق به في تلك الصلاة فقط. نعم، جلس في المسجد لصلاة فهو أحق بهذا الموضع الذي جلس فيه في تلك الصلاة، ليس في كل صلاة نقول والله هذا مكان فلان يصلي فيه، لا، في تلك الصلاة التي جلس لأجلها. نعم، أما في لكل صلاة لا، لأنه منهي، ورد النهي عن ذلك، عن التوطن، لا يستحب للإنسان أن يتوطن مكانا من المسجد دائما يعني يصلي فيه، بل يستحب للإنسان أن يتنقل في المسجد لإكثار مواضع السجود. نعم. قال: فإذا فارقه يعني هذا المكان الذي جاء ليصلي فيه، فقبل أن تقام الصلاة فارقه لحاجة ثم يعود، فهنا لا يبطل اختصاصه بهذا الموضع في تلك الصلاة، إلا إذا أقيمت الصلاة في غيابه فلغيره أن يقف فيه ويسد الفرج. نعم. قال: والنازلون في موضع من البادية أحق به وبما حواليه قدر ما يحتاجون إليه لمرافقهم إلى أن يرتحلوا. نعم. ولا يزاحمون في الوادي الذي سرحوا إليه مواشيهم إلا أن يكون فيه وفاء بالكل، يعني يكفي للجميع. نعم. والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها، ومن أخذ منها في ظرف ملكه. نعم، المياه المباحة من الأودية والعيون يستوي الناس فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار. هنا ومن أخذ منها في ظرف ملكه، يعني أخذ من النهر ماء وضعه في خزان، فهذا صار ملكه، له أن يبيعه وله. نعم. قال: وإذا أراد قوم سقي أرضهم من ذلك وضاق سقى الأعلى فالأعلى، ويجب على مالك البئر بذل ما فضل عن حاجته للماشية. نعم، يعني إذا أرادوا سقي أراضيهم من ذلك الماء، يعني المياه المباحة، وضاقة، يعني لا يكفي للجميع أن يسقوا مثلا معا، فيسقي الأعلى فالأعلى، الأعلى ثم وهكذا من الأعلى هم نازلين. نعم، لأن الماء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل وهكذا. ويجب على مالك البئر بذل ما فضل عن حاجته للماشية، طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، منهي عن ذلك. طبعا المراد بالماشي ليس فقط يعني الحيوان المأكول، حتى غير المأكول من الحيوانات المحترم، حتى الكلب المحترم، الكلب المحترم هو الذي ليس بعقور، أي نعم، هذا محترم، فيجب بذل الماء له. نعم. قال: ولو سقى زرعه بماء مغصوب فالغلة لصاحب البذر ويضمن الماء، ولو استحل كان أطيب. نعم. سقى زرعه بماء مغصوب فالغلة لصاحب البذر وليس لصاحب الماء، ويضمن الماء، يضمن الماء لصاحبه، ولو استحل كان أطيب، يعني طلب من صاحب الماء أن يحلله من ذلك ويسامحه يكون أفضل. قال: باب اللقطة واللقيط. إذا وجد الحر الرشيد لقطة جاز التقاطها، فإن وثق بأمانة نفسه ندب، وإن خاف الخيانة كره. نعم. انتقل هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو باب اللقطة واللقيط. اللقطة معناها في اللغة الشيء الملتقط، الشيء الملتقط، ومعناها شرعا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. الحق المحترم مثل ما كان مالا كالنقد والعروض، أو كان اختصاصا مثل كلب صيد معلم أو جلد ميتة، هذه لا يقال لها مال لأنها لا تقابل بمال ولا يجوز بيعها لأنها نجسة، ولكن يقال لها اختصاص. قال: إذا وجد الحر الرشيد لقطة جاز التقاطها. إذن جاز التقاطها وجاز تركها، له أن يلتقطها وله أن يتركها. فإن وثق بأمانة نفسه ندب له التقاطها، يعني واثق من نفسه أنه أمين ولا يخون، يعني لا يكتم هذه اللقطة. نعم. فبهذه الحالة يندب له الالتقاط، يندب التقاطه. وإن خاف الخيانة كره، إن خاف الخيانة أنه ممكن يعني يكتم هذه اللقطة ولا يعرفها ولا يظهرها لصاحبها، أو إذا سأل عنها أحد لا يذكرها، فبهذه الحالة إن خاف الخيانة كره له الالتقاط ولا يستحب له التقاطها. نعم. قال: ثم يندب أن يعرف جنسها وصفتها وقدرها ووعاءها ووكاءها، وهو الخيط الذي ربطت به، وأن يشهد عليها. نعم. ثم يندب، يعني بعد الالتقاط، بعدما يلتقطها يندب، أي للملتقط، أن يعرف جنسها، جنس هذه اللقطة، يعني ذهب، فضة، دراهم، دنانير، وصفتها، صفة هذه اللقطة، وقدرها، ووعاءها، ووكاءها، كل هذه الأمور. الوكاء بينه، قال: وهو الخيط الذي ربطت به. وذلك لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، الذهب أو الورق، يعني الفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، العفاص الوعاء الذي تكون فيه، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني استهلكها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وكذلك يندب أن يشهد عليها، أن يشهد على اللقطة، طبعا يشهد عدلا أو عدلين، لحديث أيضا عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فيندب هنا الإشهاد ولا يجب الإشهاد. نعم. قال: ثم إن كان الالتقاط في الحرم أو كانت اللقطة جارية يحل له وطؤها بملك أو نكاح، أو وجد في برية حيوانا يمتنع من صغار السباع كبعير وفرس وأرنب وظبي وطير، فلا يجوز في هذه المواضع أن يلتقط إلا للحفظ على صاحبها، فإن التقط للتملك حرم وكان ضامنا، وفيما عدا ذلك يجوز للحفظ والتملك. نعم. هنا شرع في بيان مواضع الالتقاط، فقال: ثم إن كان الالتقاط في الحرم، يعني حرم مكة، أو كانت اللقطة جارية يحل له وطؤها بملك أو نكاح، يعني يحل له وطؤها بملك، يعني لو ملكها يحل له أن يطأها بأن تكون مسلمة هذه الجارية التي التقطها، وأن لا تكون محرما من محارمه، يعني هذه يحل له وطؤها لو ملكها، أو بنكاح، يعني يحل له وطؤها بنكاح، يعني لو أراد أن ينكحها يحل له نكاحها، يعني تتوفر فيه الشروط في الزواج من الأمة، لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا بشروط تأتي في كتاب النكاح، مثل إعساره بمهر حرة وخوف العنت، الوقوع في الزنا في الفاحشة، وعدم مقدرته على ثمن أمة يتسرى بها. نعم. فإذا كانت هذه اللقطة جارية يحل له وطؤها بملك أو نكاح، أو وجد في برية حيوانا يمتنع من صغار السباع، صغار السباع مثل الذئب، يمتنع بمعنى يمنع نفسه منه، كبعير، بعير يعني يعتمد على قوته يستطيع أن يمتنع من الذئب، وفرس وأرنب وظبي، هذه أيضا تستطيع أن تمتنع بالجري والهروب، وطير، طير يمتنع بطيرانه، فلا يجوز في هذه المواضع، يعني هذه المواضع الثلاثة، الالتقاط في الحرم، التقاط الجارية المذكورة، والالتقاط في البرية، طبعا البرية الصحراء التي ليس فيها أحد، يعني غير مسكونة، في هذه المواضع الثلاثة لا يجوز الالتقاط إلا للحفظ، يعني لا يجوز الالتقاط للتملك، وإنما يجوز للحفظ على صاحبها، فإن التقط للتملك حرم عليه ذلك وكان ضامنا لهذه اللقطة لأنه متعديا لتعديه، وفيما عدا ذلك يجوز للحفظ والتملك، فيما عدا هذه المواضع الثلاثة يجوز الالتقاط للحفظ وللتملك. طبعا لقطة الحرم لا تحل للتملك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم مكة قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف. طبعا هذا في تحريم مكة، والحرم كله ملحق بمكة. والجارية المذكورة لا يحل له يعني التقاطها للتملك، الجارية التي يحل له وطؤها بملك أو نكاح، وذلك لأن التقاطها للتملك يترتب عليه حل وطئها، يترتب على التملك أنه يطأها، وهذا لا يجوز له لأن الجارية قد تهتدي إلى سيدها. نعم. قال: وبالنسبة للحيوان الذي يمتنع من صغار السباع، تتمة حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم قال: وسأله، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، صاحبها أو مالكها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تلتقطها أنت يلتقطها شخص آخر أو يأكلها الذئب. إذن هذه في هذه المواضع الثلاثة لا يجوز الالتقاط للتملك، وإنما يجوز للحفظ، وفيما عدا ذلك يجوز للحفظ وللتملك. يجوز أن يلتقطها بنية حفظها لصاحبها، ويجوز أن يلتقطها للتملك، بمعنى بعد أن يعرفها التعريف المطلوب يتملكها إن لم يجد صاحبها. نعم. قال: فإن التقط للحفظ لم يلزمه تعريفها، وتكون عنده أمانة لا يتصرف فيها أبدا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه، وإن دفعها إلى الحاكم لزمه القبول. نعم، لقطة الحرم مع كونها للحفظ يجب تعريفها. نعم. هنا شرع في بيان حكم التعريف، تعريف اللقطة، قال: فإن التقط للحفظ لم يلزمه تعريفها، لا يلزمه تعريف هذه اللقطة، لكن هذا ضعيف، هذا القول خلاف المعتمد. المعتمد وجوب التعريف حتى لو التقط للحفظ، لئلا يفوت الحق بالكتب. إذن هذا ضعيف، والمعتمد أنه يلزمه التعريف حتى لو التقط للحفظ. وتكون عنده أمانة، يعني هذه اللقطة لا يتصرف فيها أبدا، هذا في حال التقطها للحفظ. تكون هذه اللقطة عنده، عند الملتقط، أمانة لا يتصرف فيها أبدا إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه، يردها إليه، وإن دفعها إلى الحاكم لزمه القبول. يعني هو أخذها للحفظ ثم دفعها إلى الحاكم، فيلزم الحاكم القبول، يلزمه أن يقبلها حفظا لها على صاحبها، لأنه يعني هنا الملتقط نقلها عندما دفعها إلى الحاكم إلى أمانة أقوى، فيلزم هنا الحاكم أن يقبلها ويحفظ هذه اللقطة. قال: نعم، لقطة الحرم مع كونها للحفظ يجب تعريفها، يعني استثنى من عدم وجوب التعريف في حال الالتقاط للحفظ لقطة الحرم، أنها يجب تعريفها ولو كان الالتقاط للحفظ، لكن طبعا المعتمد عدم التفريق بين لقطة الحرم وغيره في وجوب التعريف. نعم. قال: وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق والمواضع التي وجد فيها على العادة، ففي أول الأمر يعرف طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر مرة، بحيث لا ينسى التعريف الأول، ويعلم أن هذا تكرار له، فيذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها. نعم. وإن التقط للتملك، إذن هو تكلم في البداية عن الالتقاط للحفظ، ثم تكلم عن الالتقاط للتملك، فقال: وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سنة. طبعا هنا وفرق الكلام في التعريف بين للحفظ والتملك، وقلنا المعتمد وجوب التعريف حتى لو كان للحفظ. وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: عرفها سنة، يعرفها سنة على أبواب المساجد. طبعا هنا على أبواب المساجد عند خروج الناس منها أو عند دخولهم، ليس يعني في أوقات المسجد ليس فيه أحد، يعني المقصود أن يوجد في المساجد أناس، فلعل يعني يظهر صاحب هذه اللقطة فيعرفه على أبواب المساجد. وهنا أيضا يكره رفع الصوت إذا يعني في المساجد، يعني يدخل داخل المسجد ويعرف اللقطة، يكره ذلك إلا في المسجد الحرام لا يكره، لأنه جرى يعني العرف أنها تعرف في المسجد، فلا يكره التعريف في الحرم، أما في المساجد يكره. طبعا كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، يكره أن يدخل المسجد وينادي بصوت عال، يكره. فينادي على أبواب المساجد، على أبواب يعني لا يدخل في المسجد، وإنما على خارج المسجد. والأسواق، يعني في الأسواق والمواضع التي وجدها فيها، التي وجد فيها هذه اللقطة على العادة، يعني يكون التعريف على العادة. ففي أول الأمر، يعني في بداية الالتقاط، يعرف طرفي النهار، أول النهار آخر النهار، ثم في كل يوم مرة واحد، ثم في كل أسبوع، في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، بحيث لا ينسى التعريف الأول ويعلم أن هذا تكرار له، يعني التعريف الثاني التالي تكرار للتعريف الأول، فيذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها، يعني يذكر بعض أوصاف اللقطة ولا يستوعب جميع الأوصاف، يحرم عليه الاستيعاب، لأنه يعني قد يدعيها كاذب، يعني نقول اللقطة صفة كذا وكذا وبين جميع أوصافها، قد يدعيها كاذب ويأخذها، فبهذه الحالة يكون قد يعني ضيعها على صاحبها، وإنما يذكر بعض الأوصاف حتى يتعرف عليها صاحبها أو مالكها. أحيانا بعض المصلين يأتي بمفقودات إلى المسجد، أحيانا يكون جزدان، محفظة فيها نقود، فنقول وجدت مثلا محفظة فيها نقود، ما نبين كم فيها، 100 دينار، 20 دينار، أقل، قل فيها نقود، ما نبين المقدار، لأنه إذا قلت فيها كذا يمكن يدعيها كذا ويقول هي لي، نعم، أما قلت نقود فصاحبها يعرف أنه فيها كذا مثلا، نعم، فلا يجوز الاستيعاب. إذن نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى من أحكام اللقطة واللقيط، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.